بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسب؟ قلنا الآية التي تكلم الله تعالى فيها عن الهدى وأسبابه، وأن الهدى أولا وآخرا بيد الله جل وعلا، ولا يمكن لإنسان مهما كان شأنه ومهما زاد علمه ومهما ازدادت همته ومهما حصل من المراتب العلى ومهما كان وفعل وصال وجال، إن لم يرد الله تعالى له الهداية فلن يهتدي. وأحبار بني إسرائيل شاهد واضح جلي على هذا. ما كان يعرف بالتاريخ قبل أحبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف أحد عنده العلوم التي عنده، فقد أخذوا من أنبيائهم أسرار كل شيء، وفهموا كثيرا من الأمور التي ما فهمتها البشرية. مع ذلك لما دب إليهم داء الحسد هلكوا على علم كان عنده، ما هلكوا عن جهل، هلكوا بعد البينات، من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا إنما يكون لما يطغى حب الدنيا على القلب. من أين يأتي الحسد؟ من حب الدنيا. لا يحسد الإنسان أخاه إلا إذا كان محبا للدنيا، لا يحسده إلا إذا كان يريد متاعا من الدنيا ليس عنده، أو يريد الاستزادة لما عنده، فإنه يحسده وبالتالي يتطور الحسد معه فيصير بغيا. لذلك قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات لما بغيا. فتطور الحسد حتى صار بغيا، فلما صار بغيا هلكوا. أين النجاة؟ أين السبيل؟ أين المخرج؟ أين العصمة؟ العصمة بالله عز وجل، العصمة بالتوكل على الله جل وعلا، العصمة بأن تنيب إلى الله. لا يرد الله تعالى من أناب إليه أبدا، مهما كان على ضلال، مهما كان على غواية، مهما كان قد استشرى به الشر وزادت به الغواية وحصل من كل أسباب الضلال، إذا ما أتى إلى وقت ينيب فيه إلى الله وهو في ضلالته يعيده الله وينشله من ظلماته ويخلصه من جهالاته ويطهره من ضلالاته، لابد، لقوله تعالى: ويهدي إليه من أناب. هذه الآية كما قلنا كاشفة، بمعنى أنها تبطل كل إبهام يمكن أن يطرأ على قلب المؤمن. أي شيء تستبهمه، أي شيء لا تفهمه تماما، هذه تكشف لك الأمور. إذن لا بد أن تكون منها على بينة وتستمسك بها، وهذه آية من تمسك بها عصم بحمد الله تعالى وهدي بإذن الله جل وعلا. كيف لا تكون كذلك وقد رددها أو ردد معناها نبينا صلى الله عليه وسلم في أي صلاة؟ في قيام الليل يرددها، إذا ما استفتح من قيام الليل يردد معناها: يردد المعاني التي فيها. ما هي المعاني التي فيها؟ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. فجمع بين ربوبية الله جل وعلا للملائكة، وهي ربوبية من عرفها عرف ربوبية الله تعالى لكل العالمين. كون ربنا جل وعلا ربا لجبرائيل الذي هو فيه من أسباب القوة، وفيه من أسباب التقوى، وفيه من أسباب الخشية، وفيه من أسباب الخوف من الله تعالى ما فيه، والله ربه جل وعلا. من عرف حقيقة ربوبية ربنا جل وعلا لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ما في هؤلاء الثلاثة من الصفات، من عرف ربوبية الله لهم عرف الربوبية حقا. فكان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الإضافة، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. لو جمعت هاتين لجمعت كل معاني أسماء الله عز وجل. فاطر السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن شيئا، ما كان في لا سماوات ولا في أرض ولا في مادة أولية تستخرج منها السماوات والأرض، لذلك قال فاطر، بمعنى أنه أخرجهما من العدم، من لا شيء، خلقهما بعد أن لم يكونا شيء. فاطر السماوات والأرض، أضف إلى أنه فاطر فهو عالم الغيب والشهادة، عالم ما تراه وما لا تراه، عالم ما تسمعه وما لا تسمعه، عالم ما هو في بين يديك، وعالم ما سيكون بعد ذلك، وعالم ما مضى في خبر الأولين. يعلم جل وعلا الغيب والشهادة، ما تراه وما لا تراه، ما تعلمه وما لا تعلمه، ما أحط به وما لم تحط به. هذه الصفات كلها صفات ربوبية، صفات من بيده ملكوت كل شيء، صفات من بيده الأمر كله، صفات من هو قادر على كل شيء. بالتالي إذا ما أردت أن تستمسك وأن تستعصم بأحد تناديه بهذه الصفات، لابد أنه سيجيبك، رب جبرائيل، رب ميكائيل، رب إسرافيل، فاطر وعالم، اهدني. سهلة صارت الهداية، ما عاد يعني اهدني، ومن أنا حتى يكون صعبا، أو حتى. فإذا كان رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وفاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، اهدني. شو هي؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. المسألة ليست أن المسألة أنه في شيء ضايع، لا، في شيء موجود لكنني لا أعرف أين أذهب. طريق الحق، ولا مرة في الدنيا كان طريق الحق ضائعا، بمعنى أنه موجود في سرداب مثلا، أو موجود في بئر، أو موجود خلف الأسوار، أو موجود وراء الجدار. طريق الحق موجود، لكنك ترى طريق الحق وترى طرقا عن يمينه وشماله، أي طريق تسلك؟ اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المسألة ليست أيضا بيدك أنك لو علمت الطريق أنك ستسلكه، قد تعلم طريق الحق ولا تسلكه، قد تراه بعينك حتى يقول لك الطريق تعال أنا طريق الحق، مع ذلك لا تسلكه، في شيء طغى على قلبك، حب الدنيا، الحسد، البغي طغى على قلبك، فرأيت طريق الحق فأعرضت عنه. إذن من الذي يريك الحق ويرزقك اتباعه؟ في فرق أن ترى الحق وألا تتبع، ألا يتبع، فرق بين أن ترى الباطل وألا يجتنب. فليست المسألة مسألة علم بالحق والباطل، إنما المسألة مسألة إذا ما أراد الله تعالى بك خيرا عرفك الحق وركبك إياه وأسلكك طريقه. فالمسألة بيد من إذن؟ بيد الله جل وعلا. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، عنده كل شيء سبحانه وتعالى. طيب جاءت التي بعدها مثيرة للدهشة، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أم حسبتم ولا مفكرينها سهلة؟ ولا مفكرين المسألة يعني ضايع؟ أي إنسان يعني يقول أنا أسلك الطريق وخلاص ومشى في الطريق. قلنا هذه الآية آية مدنية ومكية، مدنية، لا كان في ضرب ولا كان في تعذيب ولا كان في سجون ولا كان في اعتقالات ولا كان في، ما كان في كل هذا، ما كان في، كانت الأمور بخير إلى حد كبير، ما في شيء. حياة المدينة كانت حياتها ما فيها تسلط الكافرين على المسلمين على المؤمنين، ما فيها. مع ذلك ماذا قال؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. طيب لو كان هذا في مكة لقلنا البأساء والضراء والزلزال ما رآه الصحابة من المشركين، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش. التعذيب اللي عذبوه خباب، حديث خباب الذي أورده ابن كثير، خير شاهد على ما كان يعاني منه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فلماذا تأتي آية مدنية تتكلم عن بأساء وعن ضراء وعن زلزال في وقت ما كان فيه مثل هذا طاغيا على المسلمين؟ حتى تعلم أن الأمر إن لم يكن بتسهيل من الله عز وجل فهو أمر عسير، حتى ولو كنت ملكا، حتى ولو كنت سلطانا، حتى ولو كنت من كنت في قمة الرخاء، إن أردت أن تسلك طريق الحق فلا بد أن يصيبك من البأساء والضراء ما الله به عليم. ما مسألة فقط تسلط أعداء، أو أن قريشا ما أعجبها دينك فسجنتك وضربتك وعذبتك، لا، مسألة أبعد منها، مسألة أكبر من هذا. حتى ولو كنت في رخاء، بمعنى أنك كنت في بين إخوانك من المسلمين وكنت تحت حكم رجل مسلم وكنت وكنت وكنت، طريق الحق لا بد أن تذوق به من البأساء والضراء ما الله به عليم، وإياك أن تظن غير ذلك. لذلك صدرها بإيش؟ أم حسبتم، أم حسبتم، وأم تأتي أحيانا بمعنى بل، أم تأتي أحيانا بمعنى بل، يعني كأنه يقول لهم، يعني لا تأتي بمعنى السؤال، أم حسبتم أن تكون بمعنى السؤال، يعني أو كنتم تظنون أنه كذا وكذا، لا، هي تأتي أحيانا بمعنى بل، يعني بل أنتم تظنون أن الطريق سهلة، بل أنتم تظنون أن الطريق معبدة، الطريق إلى الله مفروشة بالورد والياسمين، وأول ما تقول لا إله إلا الله سترى كل الناس يعني خلاص وقفوا لك صفونا، أهلا وسهلا إلى الله ما شاء الله وطاعة وكذا. فالله تعالى يقرع الناس، يقرع المؤمنين، يقرع من يظن خلاف ذلك. قل بل حسبتم، أنتم تظنون أن الأمر سهل، لا، ليس سهلا، ليس سهلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. إذن لا بد حتى تكون مرضيا كما كان الذين من قبلنا مرضيين، لا بد أن ترى ما رأوا، لا بد أن تعاين ما عاينوا، لا بد أن تسمع ما سمعوا، لا بد أن تخبر ما خبروا، لا بد. وكما قلنا لو مشى قبلك إنسان في طريق، لو مشى إنسان قبلك في طريق ثم قلت إني أمشي على نفس الطريق، مشيت وراءه فبدأت تمشي خلفه، فلو رأيت ما رأى فأنت على الطريق، لكن إن لم ترى ما رأى، إن لم ترى ما رأى، يعني مشيت أنت مثلا في طريق فوجدت أنك إنسان كان يمشي قبلك، محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا وفرطنا في الجنة وعلى الحوض وعلى كل خير جعله الله تبارك وتعالى للمتقين، رأى، وأنت تعلم ما رأى وتسمع بما رأى وخبرت كثيرا مما رأى عليه الصلاة والسلام. لو مشيت على طريق فلم ترى ما رأى، إذن لست على الطريق، أنت بطريق ثاني، أنت مخربط، رجع ادخل بطريق ثاني، سير بطريق غلط. واحد مشى أمامك قال لك أنا رأيت البيت الفلاني ورأيت الشجرة الفلانية ورأيت الجدار الفلاني، ورأيت ورأيت ورأيت، وبدأ يوصف لك، يصف ما كان يراه في الطريق على جنباته يمينا وشمال، وفي شوك في المكان الفلاني، وفي سبع في المكان الفلاني، وفي كلب خرج علي في المكان، وصف لك الطريق اللي كان في يمشي. فبينما أنت تمشي وراءه، فإذا أنت لا ترى ما كان قد أخبرك أنه رآه، شو بتقول؟ أنا ماشي غلط، أنا ماشي غلط، فعلي أن أستدرك لأعود فأدخل إلى الطريق الذي كان يمشي فيه ذاك الذي أخبرني عما رأى. طيب، إذا أم حسبتم، هذه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ماذا كان مثل الذين خلوا من قبلنا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تقصد أن البلاء مخفف عنا، لكن بلاء، وهو بلاؤك يناسبك، ويبتلى المرء على قدر دينه، بلاؤك يناسبك، يعني بلاؤك على قدك، وبلاء الأنبياء على مستوى، وكل واحد له بلاء بمستوى، يعني لن تجد البلاء الذي وجده صلى الله عليه وسلم بحذافيره، لن تتحمل. قلبي وقلبك وقلوب العالمين اليوم لا يتحملون ما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ دينه ليس كديننا، إيمانه ليس كإيماننا، يقينه بربه ليس كيقيننا بربنا. وكما قلت، يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان على قدر ما يتحمل قلبه إن أراد به خيرا. إن ابتلاه بشيء لا يتحمل قلبه، إذن أراد الله أن ينتكس، أراد أن يقلبه، أن ينتكس على عقبه، نسأل الله العافية. لكن الأصل أن لو أراد الله تعالى بك خيرا، بما يبتليك؟ يبتليك بما يقدر عليه قلبك. ممكن تستنفذ كل طاقة قلبك، ما في مشكلة، ممكن تستنفذ كل المخزون الإيماني الذي عندك، ما في مشكلة، ممكن تستعمل كل الطاقة اليقينية التي في قلبك، ما في مشكلة، المهم أنك ما تنتكس. لكن على قدر دينك، سقفك هون بيبتليك، يعني تماما. هذا من أراد به خير. أما إذا أعطاه فتنة لا يقدر عليها، إذن هو بده ما بيستاهل يضل في المكان اللي هو فيه، بر. فيبتلى المرء على قدر دينه. فأنت لست يعني تنتظر ما رأى صلى الله عليه وسلم بنفس القوة وبنفس الحجم، لكنك لا بد أن ترى من جنس ما رأى، والفرق فقط فرق في دينك وديني. هذه فرأى تسلط أعداء، لا بد أن ترى تسلط أعداء. رأى تسلط أقرباء، لا بد أن ترى تسلط أقرباء. رأى تسلط شياطين، لا بد أن ترى تسلط شياطين. رأى استهزاء، رأى اتهاما، رأى سخرية، رأى شتيمة، رأى ألقابا، رأى كذبا، رأى زورا، رأى افتراء، رأى لا بد أن ترى ما رأى، مش بنفس المستوى، لكن سترى ما رأى. لما ما ترى كل هذا، كل عمرك مرفوع على الأكتاف، تعال يا عم انزل، انت وين رايح؟ انت وين رايح؟ انت مخربط، دخلت بالمفرق الغلط، رجع. الفرد والمجتمع، يرى الفرد ما رأى الأفراد، ويرى المجتمع ما رأت المجتمعات. الجوع من البأساء، الجوع من البأساء، قد ترى يقل البأساء وتزيد الضراء، وقد يكون العكس. إذن هي ثلاثة أمور: البأساء والضراء والزلزال، البأساء والضراء والزلزال. أما البأساء فهو ما تراه من فقر وجوع وقلة حيلة، قلة حيلة أقصد في المعيشة، وما إلى ذلك مما يراه الإنسان، مما يعني يضيق به الحال فيما إذا عاش بين الناس. الضراء ما يكون من أمور قدرية، يعني مرض، إصابته بالجراحات، يعني أمراض، إصابته بفقدان الأحبة، ما يراه مما يعني قد يراه بالتقدير، يقدر له مما يسوءه أو يضره أو يؤذيه في قلبه وفي عاطفته وما إلى ذلك. الزلزال في الأمن، في العادة، في العدو. كل الناس أمر دنيا أمر موجود في الدنيا يصيب الجميع. لذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم أواخر سورة عمران شو قال؟ لا قبل، لما قال قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تلاها ثم ماذا قال؟ ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ما هو ولا مرة رتب الويل على عدم التدبر، والتدبر أنت يعني ما هم بمقدور كل إنسان، لكن هذه إن لم تقرأها وتتدبرها ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، احتساب. الفرق بينك وبين ما يصيب غيرك أنك ترجو من الله ما لا يرجو، صح يصيب الكل لكن سيصيب الكل نفس الأجور. الفقير الراضي القانع كالفقير المتسخط؟ لا. فاقد الحبيب الذي يتسخط على ربه كفاقد الحبيب الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نفس الله؟ لا. ويصيب نفس الله، لكن كما قلنا كل يصاب بما يعني يقدر الله تعالى له، إما أن يبقى على دينه وإما أن ينتكس. الفرق بينه وبين الاحتساب. الأصل أنه ما يطلب من الله زيادة الابتلاء، وإنما هو لما يزيد في الدرجات، لما يزيد في الدرجات لابد أنه تعلو وتيرة الابتلاء. كلما زاد درجة في الصلاح كلما زادت وتيرة الابتلاء عنده، هذا لابد منه. وهو أصلا لا ينتقل من درجة إلى درجة إلا إذا نجح في ابتلاء الدرجة الماضية. يعني متى يتدرج، متى ينتقل من المنزلة هذه إلى المنزلة التي بعدها؟ لما يأتيه بلاء في هذه المنزلة يفلح فيه فينتقل إلى المنزلة بعدها. الله أعلم. وبمجموع البلاء هو ما ابتلي أحد مثله، لكن هل هو في التدرج عنده في البلاء؟ الله أعلم. يعني مثلا أعطيك مثال، ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم باتهام زوجه أشد ولا سل الجزور على ظهره من قبل الكفار أشد؟ ابتلاؤه بزوجه أشد، موت خديجة. فما شرط نرى البلاء مجرد أنه والله فلان أذاك أو فلان تسلط عليك أو فلان كذا، اتهام زوجه أشد كان عليه من ربما من كل ما رآه فيه، عرفنا؟ فكان يعني الأمر شديد يعني. طيب، فعندنا بأساء وعندنا ضراء وعندنا زلزال. ما هو الزلزال؟ البأساء ما تراه من فقر وقلة مال وحيلة، يعني مما يعاين أو يعني يصيب الإنسان من في معيشته وفي حياته. والضراء المرض وما يتبعه من الأقدار التي تمشي على الإنسان. طيب، الفقر من السر من البأساء، الفقر من البأساء، والمرض من الضراء. يعني الفقر وما في محيطه من البأساء، والمرض وما في محيطه من الضراء. أما الزلزال فهو تسلط الأعداء، ما يصيبك من عدوك، ما يصيبك من عدوك، سواء كان بشتم أو لعن أو ضرب أو حرب أو سجن أو ما إلى ذلك مما قد يصيبك من عدوك. فقال الله تعالى حكاية عن الرسول والمؤمنين، وزلزلوا من؟ الذين خلوا من قد يكون. وزلزل حتى يقول الرسول، أي رسول الرسول الذي كان في من كان قبلكم، من الرسول، الرسول الذي هو أي رسول تسمونه فهو صحيح. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا جاءهم نصرنا. فأي رسول، رسل، أي رسل. فهذا رسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في قراءة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما الفرق بين القراءتين؟ حتى يقول، حتى يقول إلى أن يقول، يعني لأنه بلاء هو الوحدة، وصلوا إلى مرحلة قالوا متى نصر الله، حتى يقول، يعني كأنه قالوا في البداية. لما تأتي حتى وتنصب الفعل المضارع، هذا يعني أن حتى سبقت الفعل المضارع، فهي غائية إلى أوان إتيان الفعل المضارع، فتكون فيكون ما قبل حتى سابقا لما بعدها، يكون ما قبل حتى سابق لما بعدها. إذن زلزلوا حتى يقول، فكان الزلزال سابقا للقول، بعد الزلزال جاء القول. مشيت حتى أدخل البيت، فكان المشي سابقا للدخول. أما حتى يقول الرسول فيكون الزلزال مزامنا للقول مع بعض، بينما كانوا يزلزلون، بينما أصابتهم البأساء، بينما أصابهم الضراء، كانوا يقولون متى نصر الله. اجمع بين القراءتين بما تخرج. فكانوا يقولون متى نصر الله منذ الزلزال وبعد الزلزال، فكان عندهم شوق لهذا النصر المبين. إذن وعدوا بالنصر، وأن النصر لا بد أن يأتي، وأنه لا بد أن يكون، وأنه وأنه وأنه. فلما زلزلوا بدأوا يقولون متى نصر الله، متى. ثم اشتدت وتيرة القول حتى لما وصل الزلزال إلى منتهى، إلى أقصى، كأن القول هناك على. وهنا لما يعلو القول، يعني نقول متى نصر الله، عادي، متى نصر الله، متى نصر الله، متى نصر الله، هاي في آخر وتيرة علت، هذا استئاس. لما تعلو وتيرة السؤال صار في استئاس، حتى إذا استيأس الرسل. استيأس الرسل تناسب رواية الفتح، استيأس الرسل قراءته قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل تناسب قراءة الفتح، تناسب أن الزلزال وصل إلى منتهاه، فقال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أما السؤال قبلها، قد يسأل الإنسان اليوم حتى ولو كان فيه، يعني في برخاء نسبي، يقول متى نصر الله، يقول إن شاء الله. لكن لما وصل الأمر إلى منتهى سؤاله سيتغير، سؤاله سيكون فيه نوع من أنه ظن. ما هو الظن؟ وظنوا أنهم قد كذبوا، مشكلة كبيرة. عائشة كانت تقول هذه قراءة لا تصح، كانت تقول كذبوا. أما كذبوا، شو كذبوا؟ عشان يكذبوا أخبروا بخبر غير صحيح، أخبروا بخبر غير، والقراءة متواترة، أخبروا بخبر غير صحيح. كيف يعني هل يظن رسول أن ما أخبره به ربه أن النصر آت، يأتي عليه زمان يبدأ يفكر أنا صح اللي أخبرت فيه ولا ما هو صح؟ لاحظين شدة الابتلاء وين وصلت؟ وصلت إلى أن رسول يقول معقول أنا في شيء خطأ وصلني؟ ما أنا ما أشوف أثاري، في الأسباب موجودة لكن الأثر غير موجود، الثمرة غير موجودة. لما تصل المرحلة إلى هنا يأتي نصر الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء النصر، هناك يأتي النصر، ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. فهنا قال إذا كانوا في حالة يعذرون فيها على هذا الظن، وكانوا قد حققوا أسباب النصر؟ لا، ليس سببا. ليس لا، هو الآن هو ليس ظن، يعني ليس سوء ظن بالله، وإنما هو بمعنى أن الأسباب موجودة. طب النصر لما لا يأتي؟ يعني هو يتساءل بينه وبين نفسه الآن. كذبوا، إيه، لكن فيها حتى كذبوا، يعني فرواية كذبوا، نعم، من القوم، رواية كذبوا من القوم، ما في مشكلة، من قومهم، من الناس. فكيف يكون، يعني حتى لا يكون الاتهام للرسل أو للمؤمنين بهذا الشكل أنه سوء ظن بالله؟ لا، ليس سوء ظن بالله، ولكن كأنه تساؤل مع شيء من الاستغراب والاستنكار. الأسباب موجودة، وتسلط الأعداء وصل إلى أقصى وإلى منتهى، وليس هناك ما يمنع من وجود النصر. طيب أين هو؟ لما يزداد مثل هذا التساؤل، هذا استئاس، هذا استئاس. فيقول هنا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كم مؤكد فيه؟ ألا وإن قريب، ألا إن نصر الله قريب. واللافت في المسألة أنه قريب في القرآن ما وردت إلا مفردة مذكر، ما في ولا مرة أشار الله تعالى إلى شيء قريب إلا وذكر قريب وأفرده. وما يدريك لعل الساعة قريب. طب قريبة شو المشكلة؟ وقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. اقتربت، مش قريب، اقتربت. طيب، فلما يأتي إلى يصف شيء بأنه قريب يذكرها ويفردها، فلعل فيها شيء. والله نعم. قال: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه ثاني مرة يقول فيها يسألونك. أول مرة ماذا قال؟ يسألونك عن الأهلة. ثانيا في وإذا سألك بصيغة مختلفة. إذا سألك يعني ما صار في سؤال، لكن لو سألوا فأجبهم بكذا. أما يسألونك هذه ثاني مرة. والملاحظ أن الأسئلة التي تأتي بصيغة يسألونك جلها إن لم نقل كلها جاءت في المدينة، جاءت في المدينة، وأكثرها على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة ربانية في التعليم، التوحيد الذي فرض الله تعالى على عباده أن يعلموه وأن يؤمنوا به لينجيهم من نار جهنم وليدخلهم الجنة، ما ترك الله تعالى فيه سؤالا لأحد يسأل. التوحيد الذي فرض الله تعالى على عباده أن يتعلموه وأن يؤمنوا به لأنه سبب منجاتهم من النار ودخولهم إلى الجنة، ما ترى فيه سؤالا أبدا. ما ترك الله تعالى مجالا لأحد ليسأل، ما ترك مجالا لأحد ليسأل. فكان التعليم يأتي من الله ابتداء، يأتي ابتداء، يعلمهم من ربه، يعلمهم وحدانية الله، يعلمهم إلهكم إله واحد، يعلمهم مسائل الرب والإله والتوحيد ولم يتخذ ولدا، وكل هذه مسائل جاء تعليمها من الله ابتداء. فطوال السنوات التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان تعليم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأصحابه رضوان الله تعالى عليهم تعليم ابتدائي. كيف ابتدائي؟ يعني الله هو الذي يبتدئ بالتعليم، ما ينتظر حتى يسأل. طيب هذه لما انتقلوا إلى المدينة، المسائل التي علم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابتداء هي المسائل الضرورية. طيب والباقي إن سألوا أجبنا، ما سألوا لا نجيب. طيب في ضرر؟ في ضرر، في مشكلة، لأن الأساس موجود. وإذا كان الأساس موجودا، إذا كان الأصل موجودا وكان الأصل صحيحا، فمعرفة الفرع بعد ذلك أمر هين. حتى ولو جهلت شيئا من الفروع، حتى ولو جهلت كثيرا من الفروع، ما دام الأصل موجودا فأنت في مأمن، ما دام الأصل موجودا فأنت في مأمن. لذلك كان عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوا. وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تسألوا عنها. لا تسألوا عن شيء تدركوا تسكوا. إذن لما أراد الله تعالى أن يعلمنا ابتداء ماذا يريد منا ضرورة، علموا ما كان، ما خلى حد يسأل، ما خلى، ما ضرورة تسأل. المسائل الضرورية انتهت خلاص. الآن من مات منكم مات إلى الجنة إن شاء الله، ما في مشكلة. طيب بعد ذلك في فروع، في أسئلة لا، قد لا تخطر لك على بال، أسئلة ربما كان في ذهن واحد من الصحابة ألف ألف سؤال ما سأل منه ولا سؤال، ما سأل ولا سؤال. ليه؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم على الأنبياء. وكان الصحابة يفرحون بالعربي إذا دخل، لأنه فظ ما بيستحي بيسأل، يفرحون بدخوله حتى يسأل، ربما يكون سؤاله كان يخطر في بال أحدنا ونحن نستحي أن نسأل فيسأل الأعرابي. طيب ولا لما سئل؟ ما في مشكلة. طيب وإذا احتاجت له الأمة؟ في الأمة من يفتي، ما في مشكلة. طيب وإذا أخطأوا؟ معذورين، معذورين، ما في مشكلة، ما دمت تبني على الأصل معذور، ما في مشكلة. طيب ما هو الله عند الله الحق واحد، إما كذا وإما كذا، هذا ناخذ ولا غير ناخذ الوضوء يا شيخ؟ بنيت على أصل ولا تبني على هوى ومزاج؟ باني على أصل، باني على أصل. طيب خرج معك ناقد، الله يجزيك الخير، خرج معك غير ناقد، الله يجزيك الخير. طيب ما هو إما ناقد إما غير ناقد، الله بيعذرك هيك أو هيك، ما في مشكلة، الله يعذرك ما دمت قد بنيت على أصل. المهم الأصل موجود أو غير موجود؟ موجود، لذلك يكثر السؤال في الفروع، أما في الأصول ما خلى حدا يسأل. فيسألونك ماذا ينفقون. السؤال الأول قال فيه يسألونك عن الأهلة، أجابهم شيء؟ هو ما كان هم ما كانوا يسألون هل هي مواقيت للناس والحج ولا لا، يعرفين كله، مؤمنهم وكافرهم كان يعرف أن الأهلة مواقيت للناس، وكانوا يعرفون دخول الشهر من وجود هلاله، هذا أمر عادي، وعارفين الحج وعارفين أنه في ذي الحجة وعارفين كل هذا، عارفين من أيام إبراهيم، ما عنده مشكلة. يعني أبو جهل وأبو لهب كانوا يعرفون ما هي الأهلة بالجواب الذي أجابه الله، مواقيت للناس والحج عارفين، لكنه رباهم بهذا السؤال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، رحمك الله. وهذا الذي نسميه بجواب الحكيم. إذا ما سألك أحد سؤالا ورأيت أن سؤاله ليس في محله أجبه بما ينفعه واترك سؤاله. السؤال مش مظبوط، أي سؤال يسأل نجاوب عليه؟ لا، في أسئلة لا تسأل، في أسئلة ليس الآن تسأل، في أسئلة ليس ها هنا تسأل، في أسئلة ليس وقتها بعدين، في ألف سبب وسبب حتى يجعلك تقول هذا السؤال خطأ، ربما صح لكن في مكان آخر، في زمن آخر، من إنسان آخر، في حالة أخرى، لمسؤول آخر ليس لي، لآخر، فلا تجيب. طيب هيك هيك سأل الحكيم، هكذا يقول، هيك هيك سأل، قلت له أعطيه شيء ينفعه بدل الجواب اللي أنا ما عندي، لأن لا أريد أن أجيبه إياه، أعطيه شيء ينفعه. يسألونك عن الأهلة، قل لي مواقيت للناس والحج، ما عارفينه. طيب وبعدين؟ تب إذا أردت أن تأتي بيتا فأتيه من بابه ولا تأتيه من ظهره. شو خاصة بها؟ لما عم تسأل سؤال أنت قادر على أن تأتي بجوابه بطريقة صحيحة، فما تجي هيك بتدج السؤال دجة. ما هو الهلال؟ أسلب طريقا تعرف فيه الهلال بدون ما تسأله هيك مباشرة. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فليس ذات طريقة صحيحة لمعرفة الهلال. كما جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة، كان بإمكاني أن يقول لا أدري، هو لا يدري، كان كما قال لي جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طب لا، هو رأى أن الإنسان هذا بحاجة إلى ما يحرك قلبه، بحاجة إلى ما ينفعه، بده شيء هيك يخليه يعني بحاجة إلى معلومة، فأعطاه معلومة تغنيه عن ذهب الأرض. ماذا قال؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ لو قال له بعد سنة شو استفاد؟ سيعد لها. لو قال له بعد 50 سنة ماذا سيفعل؟ تعيش لخمسين سنة، خلص بسنة 49 بتوب، صح؟ وخلص أعطاه من الآخر. ماذا أعددت لها؟ سؤالك سؤال من أراد أن ينجو في الآخرة. طيب أنت أعددت أسباب النجاة؟ هذا هو السؤال الحقيقي. لما جاءه من يسأله عن البحر وطهارة مائه، ماذا قال؟ الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي الأجوبة كيف؟ تأتي على يعني في المكان الفاصل، في المكان الصحيح. الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب هو سألك عن الماء، ما سألك عن الميتة. ولما جهل حكم الماء الذي هو باق على أصله، لا بد من باب أولى أن يجهل حكم الميتة التي خرجت عن أصلها. شو حكم الماء؟ الأصل الطهارة. كون البحر طاهر هذا باقي على أصله، ما غيرنا شيء في أصله، الماء طاهر. تغير شيء في أصله؟ ما تغير، الماء طاهر، أصلا طاهر. فأنت لما تقول البحر طاهر دون دليل معذور، ليه؟ بنيت على الأصل بدون ما يكون عندك علم أن البحر طاهر. مجرد ما قلت مياه البحر طاهرة أنت معذور، لأنك بنيت على أصل عندك، ألا وهو أن الأصل في الماء الطهارة. طيب هل تستطيع أن تقول ميتة البحر طاهرة أو ميتة البحر حلال بناء على الأصل؟ لا، هي بدها إيش؟ بدها علم، بدها دليل. فلما كان يجهل الأمر الذي بقي على أصله فلا بد أن يجهل الذي خرج عن أصله. شايفين الحكيم لما يجيب هكذا. فلما قالوا يسألونك عن الأهلة أعطاهم طرف الجواب ثم دلهم على ما هو ينفعهم ليصلوا إلى الجواب بطريقة صحيحة وليس بمجرد السؤال. أما هذا السؤال فله أمر آخر إن شاء الله.